فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاء بعد رسول الله من هذا التمحيص؟ هذه مسألة ظلت في ذهني ولا أجد لها جوابا، إلا أن قلت لقد ثبت عندي وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير. شوف التطمين، تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه؟ كأن حتة استغفار الرسول دي بيستغفر، يبقى ما بقي منها إلا أن نستغفر الله، وما بقي إلا أن جاءوك. طب ما يجاءوك يجيئوا لسنتك، يجيئوا لما تركت. إذا كان هو قال أنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد، فكما كنا نجيء، كان الأحياء يجيئون، نحن نجيء إلى حكمه، نجيء إلى سنته، نجيء إلى تشريعه، وهو بيستغفر، جاهز بيستغفر لنا كلنا. يبقى دي حتة وانتهي، يبقى بقي أن نعمل إيه؟ أن نستغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه إن شاء الله. قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني بأي حكم تكليفي أو بأي حكم قضائي. الحكم التكليفي اللي احنا عارفينه افعل ولا، الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين، الحكم التكليفي والحكم الايه؟ والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أو ده حكم ايه القاتلي، اقتلوا ايه أنفسكم أو اخرجوا، جايب القتل وجايب الخروج من الديار، لأن الاثنين زي بعض. لأن القتل معناه إيه؟ مش خروج الروح من الجسد؟ طب ما هو الخروج من الدار خروج الجسد من الأرض اللي عاش فيها، يبقى دي قرينها ولا لأ؟ ساعة ما يخرج من وطنه وعملية تبقى إيه؟ تبقى صعبة عليها أوي. فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟ قال لك لأن الحكم ده سبق في قول موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم، قالوا ده قتل قتل، ولذلك عدهم 70,000 ساعة ما سمعوا الآية قتلوا نفسهم وخرجوا من ديارهم وراحوا فين؟ وراحوا في التيه. قال طب لو كنا بقى احنا قلنا لهم زي ما حصل في الشرائع اللي قبل كده، وتبقى من التوبة ان تقتل نفسك، نفسك التي اغوتك بمخالفة المنهج دي لازم تضيعك، ما هي النفس اللي عملت كده، ضيع النفس. طب لو كنا كتبنا عليهم ده من لطف الله اننا ما عملناش الحكايه دي. ولجد سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار وثابت بن قيس والجماعه ده قالوا والله لو امرنا بهذا لفعلنا، سيدنا عمر يقول والله لو امرنا بهذا لفعلنا ولكنه والحمد لله لم يفعل. ما فعلش، يبقى ده لطف ولا لا؟ فبيقول اما لو كنا كتبنا عليهم انهم يقتلوا نفسهم او يخرجوا من البلد زي ما حصلت في الاول، طب يا احلى ربنا استجاب وقال لا تحملنا ما ايه ولا ما لا طاقه لنا به، وقال كما حملته على الايه، وربنا مستجيب ورب الحكايه امان. لما لو كنا عملنا كده كان حصل منكم ايه؟ سبب الحكايه دي قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمه اسمه الزبير، طبعا انتوا عارفين الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، وفيه واحد تاني اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، دول كانوا في المدينة. طيب هناك مكان اللي ذهب إلى المدينة واللي ما ذهبش ربنا إن شاء الله يخليه يذهب ويشوفها، حتة اسمها الحرة. الحرة دي حجارة سوداء زي ما تكون محروقة كده، تبص لها هي حجارة طبيعتها كده. الحرة دي فيها بعض الحيطان، بعض الحيطان يعني البساتين يسموا البستان حاكت. ليه؟ لأنهم كانوا يخافوا من طغيان السيل فيبنوا ورا كل حوالين كل شوية زراعة يبنوا إيه؟ حاكت، يرد عنها عنف الإيه؟ السيل، ويحددوا الحيازة فيها. فكان لحاطب بن أبي بلتعة